أملي ومقصودي ونور فؤادي. سبحان من بالليل قال عبادي. سبحان ربي في الوجود ينادي. إلهي يا منير درب السالكين، يا أنيس العارفين، يا حبيب الذاكرين، يا مجيب الطالبين، يا قريبا، يا مجيبا، يا عفوك ورضاك يا رب يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا تجلى الله في العلياء، تجلى الله في العلياء ربي تعالى، خالقي ربا معينا، بسط الليل بسط الليل بالرحمات، عطفا، وأمنت القلوب إلهي يا إله العالمين، إلهي يا إله العالمين، وما خالق أمرنا ومالك أمرنا ومالك أمرنا دنيا ودينا فهب من لدنك كتاب عفو فهب من لدنك كتاب عفو بلطفك يا إله العالمين. عفوك ورضاك يا رب بسط الليل بسط الليل بالرحمات عطفا وأمنت القلوب الخائفين. أنا إن سألت تعطيني وإن استغفرت تهديني. أنا إن سألت تعصيني وإن استغفرت تهديني وتكرمني وتكرمني وتكرمني وتحميني وتغفر زلة مني وتغفر زلة مني وتسترني وتسترني وتشفيني فأنت رجاء أحب الله أحب الله رب العالمين وحب الله أهداني اليقين أحبك يا غني أحبك يا غني أحبك يا غني عن البرايا فبينا أحبك يا غني أحبك يا غني عن البرايا فبالرحمات تجتبينا إلهي رددت نبضات قلبي إلهي رددت نبضات قلبي

اللهم اسقنا من حوضه يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى تجمعنا به في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا حرمنا لقياه في الدنيا فلا تحرمنا اللهم لقاءه في جنات النعيم. اللهم ربنا اجمع جمعنا هذا في عامنا في البيت الحرام حاجين ومعتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من زمزم شاربين وفي الحجر من المصلين وعند باب الملتزم من الداعين وللحجر ربنا من المسلمين. اجمعنا في زيارة حبيبنا النبي الكريم. اللهم ربنا فرج كرب المكروبين هذي الهم المهمومين تب على العصاة والمذنبين ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق شبابنا الممتحنين وفق كل ممتحن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لمصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما احفظها بعينك التي لا تنام واحرسها بكلئك الذي لا يضام. اللهم من أرادها بخير فوفقه إلى كل خير واكتب له ولها الخير ومن أرادها بشر أو سوء فنجها واكتب له الشر وحده يا رب العالمين. اللهم احفظها وأهلها واجعلهم في عنايتك وفي رعايتك يا رب العالمين واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اختم بها حياتنا نور بها قبورنا أعلي بها يا ربي في الجنة منزلتنا أرضنا وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. Thank you.